حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انت فين؟ حبيبي يا حلم انا عشت عمري بستنى واتمنى الفرقة عليا صعبة وازاي الدارة شوقي وانا عامل ايه لو اغمض عيني واصحى الاقي هنا البعد نهاية وانت بقالك سنة يلا وتعالى انا قلبي هيتعب كده انت فين؟ بعيني وطفي حنيني